الحمد لله خالق الأنام مصرف الأحكام دافع الأسقام ورافع الآلام، ملك جبار لا يضام، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. يدري سبحانه ما دون الظلام، ويعلم ما في الأرحام، من أقبل عليه نال مراتب الكرام، منه الفضل والإنعام والسلامة والإسلام. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرسول المصطفى والنبي المجتبى، اللهم صل على آله وصحبه الكرام النجبى. بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وجعله حجة على خلقه أجمعين. السبيل سبيله، والهدى طريقه، ولا تدخل الجنة إلا من بابه. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. يا ربي أيلحقني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري. أما بعد، إني سأتحدث عن موضوع مهم ومأساة اجتماعية كبرى ومرض اجتماعي خطير، إنه يخرب الديار ويمحق بركة الأعمار، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إنه الظلم، إنه وضع الشيء في غير مواضعه، والتعدي على حقوق الناس وغصب أموال الناس وعدم رد حقوق الناس. يا من كان مظلوما بنار ظلمه، اتق الله عز وجل. وإني أذكرك القدوم على الله تعالى، وأذكرك يوم العرض على الله عز وجل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما ربك بظلام للعبيد، وقد خاب من حمل ظلما. فاتق الله عز وجل أيها الظالم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يأتيك بعد بالندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي. أما أنت أيها المظلوم المكلوم الملهوف، فاصبر واحتسب وتذكر القدوم على الله عز وجل. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقاد للشاة الجلحاء التي ليس لها قرون، يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كما في صحيح البخاري: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس: يا رسول الله، من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس: الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من هذا لحسناته ومن هذا لحسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. إن الله عز وجل أقام السماوات والأرض على العدل، والله تعالى يأمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي صحيح مسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالله تعالى أقام السماوات والأرض على العدل، والله تعالى قادر على الظلم، لكنه عز وجل يتنزه عنه وليس عاجزا عنه، إنما يتنزه سبحانه عن الظلم، لأن الظلم حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين عباده محرما. أما بالنسبة لأنواع الظلم عباد الله، فأهل العلم يقسمون الظلم على نوعين: ظلم العبد نفسه، وظلم العبد لغيره. أما ظلم العبد لنفسه فقال الله عز وجل عنه فمن أمثلته، قال الله تعالى عنه: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة كما في هذه الآية أن جميع هؤلاء حتى الظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب أنه ترجى له الرحمة، بل في سياق الآيات أنه يدخل الجنة. ولذلك كان بعض أهل العلم يتعثر إذا قرأ هذه الآية ويقول إن هذه بشرى للظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فمنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وأما بالنسبة لأعظم الظلم الذي هو ظلم النفس فهو الوقوع في الشرك وفي الكفر. قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالله عز وجل يخلق ويرزق ويعبد سواه، هو الذي ينعم ويشكر سواه، هو الذي خلق عز وجل والعبادة لغيره، فهذا هو عين الظلم. ولذلك قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. ومن أنواعه عباد الله التي لأجلها تكلمت في هذه الخطبة عن هذا الموضوع الاجتماعي الخطير، ألا وهو ظلم الغير، إيقاع الظلم بالناس. وبعض الناس عنده نفس سبعية ونفس عدوانية ونفس بهيمية، لا يرتاح باله إلا إذا ظلم الناس. والله عز وجل هو الذي يقضي بين الخصوم. إن كان الإنسان لم يأخذ له حق في الدنيا من طريق القضاء فإن الله تعالى هو الذي سيقضي بين الظالم والمظلوم، ويأخذ للمظلوم بحقه، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يقع على الظالم إلا ما كسبت يداه. ومن أنواع الظلم ظلم الإنسان لغيره، وله أنواع كثيرة، فمنها ظلم الرجل لزوجته بأن لا يعطيها حقوقها من النفقة ومن السكنى، وأنه إذا طلقها يأخذ منها أولادها ولا يريها أولادها سنوات كثيرة بغير حق، وهذا كله من الظلم، قد يصاب بعقوبة أو بمرض أو بجائحة مالية بسبب الظلم. وستأتي إن شاء الله بعض عقوبات الظالمين، فهذه من أنواع الظلم الخطيرة في المجتمع، بأن يظلم الإنسان زوجته بأن لا يعطيها حقوقها من النفقة ولا من السكنى، يتفق مع أهلها على شيء ثم يتبين شيء آخر فيما بعد. ومن أنواع الظلم أيضا إذا كان للإنسان زوجتان فمال إلى إحداهما، كما جاء عند أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن أنواع الظلم عباد الله ظلم الأولاد بأن لا يعطيهم حقوقهم، وأن يهملهم في تربيتهم، وأن لا ينفق عليهم. ومنه أيضا من أنواع الظلم في الأولاد التفضيل لبعض الأولاد على بعض بالهبة أو بالهدية أو بالعطية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أتود أن يكون لك أولادك في البر سواء؟ اتق الله عز وجل واعدل بين أولادك. ومن أنواع الظلم عباد الله الواقعة في المجتمع ظلم الرجل لابنته بأن لا يزوجها الكفر المتقدم صاحب الخلق والدين طمعا في راتبها، فإذا كان الأب يود شيئا من راتب البنت ويستولي عليه كما يفعل بعض الآباء، وبعض الآباء عنده أكثر من بنت يحدث أربع بنات لأجل رواتبهن ولا يزوجهن، وقد بلغنا مبلغا كبيرا من السن، فكله لأجل أخذ المال، فهذا أيضا من الظلم الذي قد يصاب صاحبه بعقوبة إن في الدنيا أو في الآخرة. ومن أنواع الظلم عباد الله أخذ مال اليتيم. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. والله تعالى جعل لليتيم حقا في المجتمع بأن يهتم به الحاكم أو السلطان أو القاضي، والأفضل أن يهتم به أقرباؤه كأعمامه وأخواله. وقد حرج النبي عليه الصلاة والسلام حق الضعيفين المرأة واليتيم كما روى ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه خلاف، هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها عليه الصلاة والسلام وأكل مال اليتيم. فالتصرف بأموال اليتامى بأي نوع من أنواع التصرف بدون إذن شرعي أو خطي أو وصية من الميت على أولاده كل هذا من الظلم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن أنواع الظلم عباد الله ظلم العمال وما أكثره في المجتمع، يتفق مع العامل المسكين، يتفق معه في بلده ويجعل له الشمس في كفة والقمر في كفة ويمنيه الأماني وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ويتفق معه على راتب أو يتفق مع المقاول على شيء أو يتفق مع الموظف أو العامل على مال معين، ثم إذا ترك أهله وأولاده ذلك العامل المسكين وقدم إلى هذه البلاد وكان أمام الأمر الواقع ولم يستطع أن يرفع دعوى أو يرجع لخفي حنين ليس عنده مال، إذا علم أنه قد قدم على هذه البلاد أو غيرها من البلاد وليس عنده أي طريقة لرفع الدعوى على كفيله الظالم، يبدأ كفيله إما بالنقص من راتبه أو تغيير عمله المتفق عليه أو تأخير الرواتب، وهذا كله من الظلم المحرم. قد تقع العقوبة عموما على المجتمعات، والإنسان إذا كان يظلم الناس والمجتمع يعلمون بذلك ويسكتون عنه فإنهم يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب فيدعون فلا يستجاب لهم. ولا شك أن الظلم من أعظم المنكرات التي لا يرضاها الله عز وجل. ومن أنواع الظلم عباد الله منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله عز وجل. قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذه وإن كانت نزلت في بخت نصر الملك الفارسي الذي كان بقوة مع النصارى اجتمعوا على هدم المسجد الأقصى، لأن النصارى أعداء لليهود وما زالوا ولله الحمد بينهم عداوة، نسأل الله عز وجل أن يسلط بعضهم على بعض. فهؤلاء النصارى اجتمعوا مع بخت نصر الملك الفارسي في أيام الجاهلية فهدموا المسجد الأقصى، ففيهم على قول بعض المفسرين نزل قول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أنواع الظلم عباد الله التصوير. قال الله عز وجل في الحديث القدسي في الصحيحين أو في أحدهما في البخاري أو في مسلم أو فيهما ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فالله عز وجل ذكر أن من أظلم الناس الذين ينزعونه في الخلق، الذين يصورون التماثيل ويجسمون التماثيل، ومنها عباد الله تعدي حدود الله عز وجل. قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهذه الآية في سياق آيات الطلاق والرضاع والعشرة الزوجية. ومنها عباد الله الحكم بغير ما أنزل الله. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن أنواع الظلم أيها المسلمون التعدي على أعراض الناس بالكلام الباطل بالغيبة وبالنميمة وبهتك الأعراض وبالقذف بالفاحشة، كل هذا من أنواع الظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا النوع أشد تحذير كما في خطبته في حجة الوداع حيث قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف الغني للفقير أو للمحتاج ظلم. هذه عباد الله بعض أنواع الظلم. فعلى الظالم أن يتق الله عز وجل وأن يحذر من المظالم وأن يردها إلى أصحابها، وأنه إن لم يؤخذ منه حق في الدنيا فإن ربك آل بالمرصاد عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أما بالنسبة لعقوبة الظالم في الدنيا، سواء كان الظالم فردا أو جماعة أو دولة كما يفعل اليهود المعتدون عليهم لعائن الله المتتابعة كما يفعلون بإخواننا في فلسطين، فعقوبة الظالم في الدنيا الهلاك، وإن لم يحصل لهم هلاك عام فإن الله تعالى يفرق عليهم أنواع الهلاك بأنواع الأمراض والخوف والزعر والتفرق وتعارض المصالح فيما بينهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله لا يملي للظالم، يعني يمهله، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يخلفه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الله عز وجل: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ومن عقوبات الظلم تسليط الظالمين بعضهم على بعض، كما قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قيل إن الله تعالى يولي الكافرين على الكافرين في النار، ويولي الظالم على الظالم في النار، والمنافق على المنافق في النار. هذا قول بعض المفسرين. وقال بعض أهل العلم من المفسرين أن الله تعالى يسلط الظالم على الظالم فيهلك أحدهما بالآخر، ثم يسلط على الظالم الباقي عقوبة من عنده عز وجل. وهذا معنى قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ومن عقوبات الظلم الوعيد العظيم في الآخرة. قال الله عز وجل: وقد خاب من حمل ظلما. ومن أشد أنواعه عباد الله الظلم للقريب، فإذا ظلم الإنسان أباه أو أمه أو أحد إخوانه أو أحد أقاربه فإن هذا من الظلم العظيم، وإن كان أقل من الشرك لكنه من أشد أنواع الظلم مما دون الشرك، كما قيل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فإذا كان الإنسان يعاقب إذا ظلم بعيدا، فكيف لا يعاقب إذا ظلم القريب؟ ولا شك أن الظلم محرم مع جميع الناس حتى مع الكفار، فعلى الإنسان إذا عامل الكافر أن يعامله بالحسنى وبالعدل، وأن يعطيه راتبه كاملا إن كان عاملا عنده، وإن كان يؤدي عنده بعض الحقوق أو له معه بعض التعامل فإن عليه أن يعدل معه، والله عز وجل يحب العدل. فإذا كان المسلم يظلم والكافر يعدل فإن المسلم يهلك والكافر لا يهلك، وهذه من سنة الله عز وجل الكونية. فعلى المستمع أن ينصر المظلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصر أخي مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم وتحجزه من الظلم. وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالمظالم العامة بين الناس إذا رآها الناس سكتوا عنها، يعلم أن الرجل الفلاني عنده عمال قد ظلمهم ولم يؤدي حقوقهم، وهو قادر على أن ينصحه ويذكره بالله عز وجل ويخوفه القدوم على الله تعالى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. إذا كان يعلم به ولا ينكر عليه فإنه تعمهم عقوبة كاملة وعامة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الظالم لا يصاب وحده بالمصيبة، إنما تعم جميع المجتمع. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره في أول حياته قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه. كان الرجل من أطراف القبائل ومن بعض القبائل العربية يأتون إلى مكة ثم يأخذون بعض الأموال من كفار قريش من أهل قريش من أصحاب الأموال وأصحاب الربا الشديد في الجاهلية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، لأن العباس كان في الجاهلية يداين الناس ويعطيهم الأموال ثم يقلب عليهم الدين، فمن لم يأتي بالمال في الوقت المحدد فإنه يتضاعف عليه المال. فكان الرجل من أشراف قريش من أصحاب الأموال إذا جاءه الرجل من أطراف القبائل وأعطاه المال يقلب عليه الدين، وهذا من الظلم، وربما يأخذ منه المال لأنهم هم أهل الله وأهل الحرم كما يقال ويتسلطون على الناس بهذا الأمر. فاتفق بعض أشراف قريش من العقلاء أنهم إن أصيب أحد بمظلمة أنهم يجتمعون عليه يتحالفون لأجل نصرته والتشهير بالظالم. فحضر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان شابا بعض هذه الاجتماعات وقال لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجب، وهو الدفاع عن المظلوم. ولعلي أختم بذكر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغفل عنه أحد ولا يخفى على أحد، وهو أنه كان يقول إذا خرج من منزله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، اللهم إني أعوذ بك من الظلم والمظالم، اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم من أرادنا وديننا وإيماننا وأمننا بسوء اللهم فاشره بنفسه اللهم فاشره بنفسه اللهم فاشره بنفسه، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم زيننا بعلم اللهم زيننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وجملنا بالعافية يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.